بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المتوفى سنة 53 بعد 300 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع درس اليوم كتاب الجنائز. قال رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. الموت يهدم اللذات، يعني يكون الإنسان في لذة، في يعني زواج أو في مال أو في يتلذذ به، فيأتيه الموت بغتة وما تدري نفس بأي أرض تموت. أكثروا من ذكر هادم اللذات حتى لا يأتي فجأة ولا يدري ما يلاقي ربه به، ينسى ذكر الله. قال: ويكره الأنين، يعني إذا مرض يكره أن يئن، لما روي عن عطاء أنه كرهه. ويكره تمني الموت، يعني لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وإن كان لابد هو فاعل فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يفوض إلى الله عز وجل. ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة، إذا يخشى يخاف من الفتنة فلا بأس، يعني أني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. الحديث متفق عليه. وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتسن عيادة المريض المسلم، تسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. متفق عليه. ويسن تلقينه عند موته: لا إله إلا الله، يلقن مرة واحدة، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. يعني إذا احتضر للموت يسن أن يلقن، يعني يذكر الله، يقول لا إله إلا الله مرة واحدة ولا يضجره، لا يزيد على مرة واحدة حتى لا يضجر، لأن المرض وذكر الموت ربما يذهله فيضجر. قال ولا يضجر ولا يزد على مرة واحدة، جزاك الله خير، لئلا يضجره إلا أن يتكلم، يعني إذا تكلم أفاق من غشيته فتكلم فيعيد تلقينه، يعني يعيد قوله لا إله إلا الله، فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لا إله إلا الله، يحرص على أن تكون آخر كلام، آخر كلامه في الدنيا، آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله، لأن من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود، نسأل الله الكريم من فضله. وكذلك يسن قراءة الفاتحة وياسين، يعني عند المحتضر، عند من يسمع. قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن، وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، ما هو بعد ما يموت، يعني عند الاحتضار، رواه أبو داود. ويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. حتى في القبر يوجه جهة القبلة على يمينه. وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يسن أن يقول بسم الله عند دفنه وعلى وفاة رسول الله، أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بتقبيله يعني بعد الموت والنظر إليه ولو بعد تكفينه، لحديث عائشة وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد والترمذي وصححه. فصل في غسل الميت. وغسل الميت فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا فرض الكفاية، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. فغسل الميت فرض كفاية إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. هذا حاج وقصته ناقته يعني رفسته ناقته فمات وهو محرم عليه إزار وعليه إزار ورداء، فطبعا هو يبعث ملبي. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوه بماء وسدر ويكفنوه في ثوبيه، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات الحديث يبعث يوم القيامة ملبيا. وشرط في الماء يعني الماء الذي يغسل به الطهورية والإباحة كباقي الأغسال، إذا لم يجد الماء طاهر أو مباح، ما يجد ماء مباح ولو بالشراء يعني بالثمن المعتاد، فإنه ييممه. قال وفي الغاسل، اشترط في الغاسل أن يكون مسلما عاقلا مميزا، وفي الغاسل يشترط الإسلام والعقل والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة، تغسيل الميت عبادة، فيشترط في الغاسل أن يكون مسلما عاقلا مميزا. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون، لأنهم ربما يجدون أشياء يعني فيؤتمنون عليها لا يتحدثون بها. اذكروا محاسن موتاكم. أما غير المأمون فربما يعني يتحدث بما يراه من المعايب، وهذا لا يجوز. اذكروا محاسن موتاكم. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. والأولى به وصيه العدل، يعني الرجل وصى قال يغسلني فلان، فهذا وصي هو الأولى ليحتاط فيه. والأولى وصيه العدل، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقامت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. طبعا هؤلاء صحابة، ولا شك يعني أن ما فعلوه له حكم الرفع. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا، لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، يرفع على يده خرقة أو يعني جوانتي أو نعم قفاز طبي نعم، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، لأن النظر إلى العورة حرام، فلمسها أولى، فكذلك لمسها حرام، لكن إذا لبس قفازا فإنه لا يلمسها مباشرة. ويجب غسل ما به من نجاسة، لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم، يعني مس مباشر، المس المباشر يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وسنة أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة، يعني بقفاز، لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، ذكره المروزي عن أحمد. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، يعني يباح للرجل أن يغسل زوجته وأمته، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر، فكان إجماعا، قاله في الكافي. وأبو بكر يعني غسلته أسماء بنت عميس زوجته، طبعا قال: وبنتا دون 7، يعني يكره أن يمس عورة بنت، يحرم مس عورة من بلغ 7 سنين ذكرا، وكذلك يحرم مس عورة بنت دون 7، قاله القاضي وأبو الخطاب، وكرهه سعيد والزهري، يعني كراهة التحريم. هنا: وللرجل أن يغسل زوجته وأمته، وله أن يغسل بنتا دون 7 سنين، هذا ظاهر نعم عبارته، له أن يغسل بنتا دون 7 سنين، قاله القاضي وأبو الخطاب، وكرهه سعيد والزهري، كأنها كراهة تحريم. وللمرأة غسل زوجها أو غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صغير دون 7، غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. معروف السنة أن يتوضأ في الغسل، أي نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جسده. حكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لا يدخل الماء في فم الميت ولا في أنفه، في قول الأكثر، بل يأخذ خرقة مبلولة أو قطنة أو فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك مع القطن فيطين فيحشى بطين حر يعني قوي، ثم يغسل المحل. قال أحمد: لا يزاد على سبع، خرج منه شيء أو لم يخرج، ولكن يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن. الله المستعان. ويوضأ وجوبا ولا غسل، ويوضأ وجوبا ولا غسل لجنب أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة. يعني الجنب إذا اغتسل ثم أحدث، أي نعم، فلا غسل عليه مرة أخرى لكون طهارته كاملة، لكن يتوضأ. وإن خرج بعد تكفينه وبعد الوضوء أي نعم لما فيه من الحرج، يعني خرج شيء بعد التكفين لم يعد الوضوء ولا الغسل لما فيه من الحرج، وشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري، يعني وفي ثيابهم. والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لحديث سعيد بن زيد مرفوعا: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه يغسل ويصلى عليه، رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يغسل ويصلى عليه عن المقتول ظلما، أما شهيد المعركة فبالإجماع لا يغسل، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا قاله في المغني. ويجب بقاء دمه عليه، يعني شهيد المعركة، لأمره صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء أحد بدمائهم، وكذلك يجب دفنه في ثيابه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد، الدروع، الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، رواه أبو داود وابن ماجه. فإن سلب ثيابه كفن في غيرها، لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن حمزة فيهما، فكفنه في أحدهما. حمزة سلبت ثيابه، سيد الشهداء رضي الله عنه، وكفن في الآخر رجلا آخر، قال يعقوب بن شيبة هو صالح الإسناد. وإن حمل، يعني صريع المعركة، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا فهو كغيره، يغسل ويصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدا، وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان، قاله في المغني. أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: ما بال حنظلة ابن الراهب؟ إني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه سمع الهيعة فخرج وهو جنب ولم يغتسل، رواه الطيالسي. وإن سقط من دابته أو تردى من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه، نص عليه، لأنه ليس بقتيل الكفار. وتأول أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم بكلومهم، يعني بجروحهم. وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه، فعلته أسماء بابنها، فإن لم يوجد إلا بعض الميت، يعني سقط من الميت يده، تغسل وتوضع معه في كفنه، فعلته أسماء بابنها الزبير. فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه لإجماع الصحابة. قال أحمد: صلى أبو أيوب على رجل، وصلى عمر على عثمان على عظام بالشاب، صلى عمر على عظام بالشاب، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشاب، رواهما عبد الله بن أحمد. وقال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، السقط إذا مضى عليه أربعة أشهر وأسقطته أمه، أي نعم، يعتبر كالمولود حيا، يغسل ويصلى عليه، نص عليه لحديث المغيرة مرفوعا: والسقط يصلى عليه، رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظه: والطفل يصلى عليه، وذكره أحمد واحتج به. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، لأن في ذلك تعظيما له. وقد قال تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بل يوارى لعدم من يواريه، يحفر له حفرة ويدفن، بل يوارى يعني يدفن لعدم من يواريه من الكفار، كما فعل بأهل القليب يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواره، اذهب فواره، يعني فادفنه. رواه أبو داود والنسائي. فصل في الكفن. وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه، متفق عليه. والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. رواه البخاري. حقوه يعني إزارة، أين في يعني ابنته. فلما فرغنا يعني من تغسيلها ألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، يعني يوضع مما يلي جسمها، أين ولم يزد على ذلك. رواه البخاري، يعني إذا ستر الجميع سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله: ولا تخمروا رأسه. المحرم والمحرمة إذا مات أحدهما لا يخمر رأس الرجل، لا يغطى، ولا وجه المرأة. يعني ستر جميعه بثوب لا يصف البشرة ليستره، ما يكون الثوب يعني خفيف يشف، بل يكون صفيقا يستره لا يصف البشرة. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوص بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. رواه البخاري. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف: بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، تبسط على بعضها اللفائف ويوضع الميت عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. متفق عليه. نعم الرجل في ثلاثة أثواب والأنثى في خمسة، والأنثى في خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، يعني الحق الإزار، أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار يعني الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. رواه أبو داود. الحق والدرع والخمار والملحفة وأدرجت في الثوب الآخر، خمسة. والصبي في ثوب واحد لأنه دون الرجل، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، والصغيرة في قميص ولفافتين بلا خمار نص عليه، ويكره التكفير بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، وكذلك يكره التكفين بمزعفر ومعصفر يعني ملون ولو لامرأة لعدم وروده عن السلف، وكذلك يكره بتكفين بمنقوش لأنه لم يؤثر عن السلف ولأنه لا يليق بالحال. الميتة لا يليق أنها تكفن بثوب منقوش ومزين، ويحرم بجلد، تكفينه بجلد لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء. وكذلك يحرم تكفينه بحرير ومذهب لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير، يعني فيه يعني ترف لا يناسب الحال. فصل في الصلاة على الميت. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم. أفراطكم يعني جمع فرط، السابق يسبق موتكم فيشفع. وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، يستدل من هذا أن الصلاة عليه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوه أثموا جميعا. وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. وقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، والأمر للوجوب. وتسقط بمكلف، إذا صلى عليه مكلف واحد أي نعم، ولو أنثى، ولو صلت عليه أنثى واحدة تسقط، يسقط الوجوب، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد. وشروطها ثمانية، شروط الصلاة على الميت ثمانية: النية والتكليف، يكون المصلي مكلف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. يعني طبعا والطهارة وحضور الميت إن كان بالبلد يصلي عليه حاضر، فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار إذا كان في البلد. وإسلام المصلي والمصلى عليه يكون كل منهما مسلم، وطهارتهما ولو بتراب لعذر لما تقدم، ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وأركانها سبعة، كان الصلاة سبعة، القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة متفق عليه، وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. هذا من الأركان، والدعاء للميت أيضا من الأركان لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود، والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم يعني مرة واحدة، والترتيب لما يأتي. يعني هذا الترتيب من الأركان، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كما في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه يعني المأموم، رواه الشافعي في مسنده والأثرم، وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعة ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف وتجزئ واحدة عن يمينه، تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة ليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم، ولو لم يقل ورحمة الله، تسليمة واحدة سلام عليكم بس، ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. ويجوز أن يصلى على الميت أن يصلي على الميت من دفنه، ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر، يعني بعد ما يدفن يجوز اللي ما صلى عليه يصلي عليه على قبره إلى شهر، إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر، يعني أنه معروف يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر ويحرم بعد ذلك، يعني إذا مات الميت ودفن وزاد على الشهر شهر وزيادة يحرم الصلاة عليه بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك. ويصلى على الغائب بالنية، يعني صلاة الغائب لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. أو يعني إذا مات وله ولاية عامة كالملك ونحوه، أي نعم، يصلى عليه صلاة الغائب في الأماكن التي لم يصلى عليه فيها. فصل في حمل الميت ودفنه. وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قاله ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ثم أماته فأقبره أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمته، ولأن في تركهما في ترك الميت هتكا لحرمتها أو الجنازة وأذى للناس بها، لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القرية. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل أو على الغسل لأنها عبادة، وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صححه الترمذي. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة، ويكره القيام لها لقول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن، يعني يكره رفع الصوت مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن، لحديث: لا تتبع الجنازة بصوت، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقوله للحافر: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رواه أحمد وأبو داود. قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك. ويكفي ما يمنع السباع ويمنع الرائحة لأنه يحصل به المقصود. يعمق إلى الصدر يعني إذا نزل في القبر يكون إلى صدره، إذا نزل الحافر في القبر يكون إلى صدره، إذا كان طويلا، إذا كان قصير لكن بحسب العرف يكون يعني عمقه إلى صدره، يدبه يخرج رأسه. أي نعم. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة لأنه يحصل بها المقصود. وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر، تفاؤلا ألا يمس الميت نار. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. وكذلك وضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه، لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف، ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، سنة النائم ينام على جنبه الأيمن. ويحرم دفن غيره عليه، ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، حديث صحيح. وسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال، يحثو عليه ثلاث حثوات ثم يهيل التراب ثم يهال، لحديث أبي هريرة قال فيه فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا، أو فحثي نعم عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجه والدار قطني بمعناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم، يعني الدافن يحثو عليه وهو قائم. واستحب الأكثر، وهذه بدعة من البدع الحقيقة، يقول إنها مستحبة، واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن، طبعا بدعة، تلقينه بعد الدفن بدعة. أي نعم. قال لحديث أبي أمامة، وهنا ماذا قال المعلق؟ ضعيف في الإرواء فلا يحتج فيه. رواه أبو بكر قال عبد العزيز في الشافي ويؤيد حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لكن معنى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني المحتضر، من احتضر قبل أن يموت. وسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة. ما في مثل هذه إباحة إلا بدليل. قال: وسن رش القبر بالماء. على كل حال يعني تلقين التلقين بعد الوفاة هذا لا دليل عليه يحتج به، حتى بعض العوام نقل لنا بعض الإخوة أن مراهقا مات فصاروا يلقنونه يعني في القبر: إذا جاك الملك الموت قل كذا وقل لا إله إلا الله إلى آخر. فقال: يا فقيه، هذا ما سمع الكلام وهو حي، يبي يسمع منك الكلام وهو ميت؟ يعني هون على نفسك، الله المستعان. فعلى كل حال التلقين بعد الدفن هذا يعني بدعة. وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. ورفعه قدر شبر، يعني ما يرفع أكثر من هذا، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره، تزويق تزييله يعني، وتجصيصه بالجص وتبخيره، لقول جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. يعني بناء القباب بناء أو ارتفاع البناء إلا إذا كان مثلا يخشى على تسور بسور عام، يخشى على المقبرة يعني من سباع أو من أناس النباشة، فتسور يعني بما يحميها، رواه مسلم. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليها، أيضا يكره الكتابة، هذا فلان ابن فلان، مثل ما يفعل في بعض الأماكن، بدعة. وتقبيله يعني تقبيل القبر والطواف به هذا يحرم، صحيح يحرم، لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات بالطواف يعني، والاتكاء عليه أيضا مما يحرم، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذه. أيضا يعني إذا كان الميت يعني يتحدث بتبسط أو يضحك عنده أو يتحدث بأمر الدنيا يكره كراهة التحريم لأنه غير لائق بالحال. وكذلك الكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم، فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. كذلك المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاصية قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان. بقية بسيطة نكملها في هذا الفصل. يقول: نعم، المشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحو. لحديث بشير ابن الخصاصي قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود. قال أحمد: إسناده جيد. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي. وكذلك في ملك الغير يحرم دفنه في ملك الغير، وينبش ما لم يأذن مالكه. والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعة: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. رواه أبو داود، ورواه ابن ماجه عن أم سلمة، وزاد في الإثم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. وأخرج من النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم. يعني ممكن أن تلد، أي نعم، ولو كانت يخرج يعني من مخرجه ولو كانت ميتة. وإن تعذر لم تدفن حتى يموت، إن تعذر خروجه لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. وإن خرج بعضه حيا شق الباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. يعني الحاصل إذا غلب على الظن أن حياته يعني باقية فتستبقى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أخونا يسلم: عليكم السلام ورحمة الله. رجل صلى المغرب 2 ركعتين مع الإمام ثم سلم معه ظانا أنه صلى 3، ثم بعد ذلك أخبره من كان بجانبه أنه صلى 2 ركعتين فقط، وكان هذا بعد ما يقارب من 5 إلى 10 دقائق، فماذا يفعل؟ هل يصلي 1 ركعة ويسجد للسهو أم يعيد الصلاة كلها؟ إذا لم يكن خرج من المصلى، طبعا 10 دقائق يعني في العرف أنه ليس طويلا، ولم يخرج من المصلى، فإنه يزيد 1 ركعة ويسجد سجود السهو. وإن كان قد طال الفصل فيعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا طال الفصل أو خرج من المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الجنازة بالحذاء؟ يعني بالحذاء لا بأس إذا كان في لم يكن في فرش يلوثها صلوا بنعالكم، إذا كان في الصحراء. هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء، يعني حتى الكتابة يدير الدال بدل الضاد، ينقض الوضوء قصده. تقليم الأظافر ينقض الوضوء، من يقول هذا؟ الله المستعان. نعم، وجزاك الله خير الجزاء أخونا، يعني حقيقة يعني تفضل بالسلام كاملا ورددنا عليه، والله أعلم. ما في سؤال عن في الدرس فيما يتعلق الأجزاء الحديثة؟ نعم، كيف يعني يتيقن؟ يعني إذا تيقن حياته نعم تستبقى حياته. أي نعم، والشك يعني ليس يعني إهانة للميت، ولكن استبقاء لحياة الجنين إذا تيقن ذلك، ولكن الغالب أنها يعني غير متيقنة. في الجنازة في نعم يرفع في كل تكبيرة. جزاك الله خير، ما يحتاج، خلني أصلي وأنا مرتاح. نعم، قراءة القرآن على الميت بعدما يموت هذا بدعة، وقراءة ياسين بعد ما يموت بدعة، قراءة ياسين قبل أن يموت عند الاحتضار سنة. أي نعم، دقنوا موتاكم. أي نعم، لا إله إلا الله قبل ما يموت، قراءة ياسين قبل ما يموت. قرأوا ياسين على موتاكم؟ أي قبل ما يموت المحتضر. على موتاكم؟ على موتاكم، نعم على المحتضر، يعني من كان محتضرا احتضار الموت. كلنا موتى، أنت ناجي من الموت، كلنا موتى. أي نعم، لكن في حال الحياة. نعم، أي هو إذا كان البناء يعني يحجبه دون السباع والرائحة يجزي.